قوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. مسألة لو بلغ الصبي بالسن وهو في الصلاة أجزأت هذه الصلاة عن الإعادة بعد الفراغ منها، يعني الصبي دون البلوغ دخل في الصلاة وهو في الصلاة مضى من عمره 15 سنة قمرية، بلغ بالعمر بالسن وهو في الصلاة، أكمل صلاة، هذه الصلاة سقطت عنه. فاصل. ولو بلغ بعد فراغه منها، أي بعد التسليم، فليس عليه أن يعيد تلك الصلاة، لا يجب عليه أن يعيدها، رحمك الله. فاصل. وكذلك لو بلغ بالاحتلام بعد الفراغ، يعني الولد مثلا أو البنت صلت العصر وهي قبل البلوغ، بعد ما بلغت، بعد الانتهاء من صلاة العصر أتاها دم الحيض لأول مرة، يعني بلغت، ليس عليها، لا يجب عليها أن تعيد العصر، لا تطالب بإعادتها. بالظهر صلت الظهر قبل البلوغ، متى بلغت؟ العصر. طيب بلغت بشو؟ بالعمر ولا بالاحتلام؟ بالحيض؟ بابا فيها الصلاة. ايه. عم نرجع للمسألة، إن مضى من وقتها ما يسعها. ايه. نرجع لهذه المسألة. هذيك إن ايه إن مضى من وقتها ما يسعها تختلف. طيب. عشان هيك بدك تستحضر المسألة كلها مش بس جزء. طيب. وكذلك لو بلغ بالاحتلام بعد الفراغ أو بلغت البنت بعد الفراغ من الصلاة بالحيض، أجزأتهما، يعني كفتهما، ولا تجب إعادتها. حسن خلاص الباب دون حسن. نذكر حاجة، فاقد الطهورين يعني الماء والتراب، كم قول فيه عند مالك؟ لا، أربعة أقوال اللي ذكرنا المسألة المرة الماضية، حرجع عيدها بس هيك على السريع. بدك تكتبها، انت ما كنت موجود. طيب، مسألة فاقد الطهورين يعني لا يجد ماء ولا ترابا للتيمم، فاقد الطهورين فيه أربعة أقوال عند المالكية، أعيد باختصار يعني مش نفس الكلام، فيه أربعة أقوال عند المالكية جمعها الشيخ محمد ميارة المالكي، جمعها الشيخ محمد ميارة المالكي في كتابه الدر الثمين في هذين البيتين، ومن لم يجد ماء ولا متيمما، ومن لم يجد ماء ولا متيمما يعني ما يتيمم به الصعيد الطيب إذا كان التراب الخاص أو الحجر عند مالك، ومن لم يجد ماء ولا متيمما الشطر الثاني، فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، فأربعة الأقوال يحكين مذهبا. البيت الثاني، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك. الشطر الثاني، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. فمن عدم الماء، خلص الشعر، فمن عدم الماء ما في ماء التيمم، سواء فقده حسا أو فقده معنا، فقده حسا يعني الماء غير موجود، معنا يعني الماء موجود لكن هو لا يستطيع استعماله كأن كان يضره. من عدم الماء والصعيد يعني ما يتيمم به، فتيمموا صعيدا طيبا آية، من عدم الماء والصعيد فاختلف المذهب فيه. هذه الأقوال الأربعة عند مالك، مش بين المذاهب الأربعة، في مذهب مالك في أربعة أقوال، فاختلف المذهب فيه على أربعة أقوال. الأول يعني مش حسب الترتيب بس عم حيث تعداد الأقوال، الأول لابن القاسم المالكي، المالكي عفوا، لابن القاسم المالكي أنه يصلي ويقضي، يعني يصلي بدون طهارة. مش للمالك نفسه، لا المالك والمجتهدين ضمن المذهب ما فهموه من كلام مالك. نعم طيب بده يراعي امر انه يعني براعي امور التيمم، لكن في حال انه خلص سكرت معه ما في مجال لا ماء ولا تراب. استشفى مريض مثلا براعي امور التيمم، عشان ما فوت بباب التيمم هلا فوتوه. طيب الاول لابن القاسم المالكي يصلي على حاله يعني بدون وضوء لانه ما في ماء، بدون تيمم لانه ما في صعيد، ويقضي يرجع بعد ان يجد الماء او التراب يقضي هذه الصلاه، يعني لا يترك الصلاه ولو صلاها من غير طهارة. فاصلة. والثاني لمالك لا يصلي ولا يقضي، يعني سقطت عنه هذه الصلاة. فاصلة. والثالث لأشهب، قلنا وأصبغ يقضي والأداء لأشهب، والثالث لأشهب، أشهب مالكي من علماء المالكية، يصلي ولا يقضي، يعني يصلي على حاله من غير تيمم من غير وضوء، وضوء لافتقاد الطهورين، ولا يقضي. والرابع لأصبغ، القول الرابع لأصبغ المالكي، يقضي ولا يصلي، يعني لو خرج الوقت لا يصلي على حاله، إنما عندما يجد الطهور أحد الطهورين يقضي تلك الصلاة. فبهذا يكون عندنا أربعة أقوال. يقضي ولا يصلي على حاله يعني بدون طهارة. نعم. عند مالك لا يصلي ولا يقضي، لا يصلي ولا يقضي. عند ابن القاسم العكس، يصلي ويقضي. عند الأشهب يصلي ولا يقضي، يصلي على حاله ولا يقضي. وعند ابن الأصبغ يقضي لكن لا يصلي وقتها. هي أربع أقوال. هذا عم نحكي مالك، فما تفوتني بتفاصيل مذهب مالك. لأن طيب ما بعرف إذا ذكرنا هذه المسألة، سأل سائل شخص لا يستطيع أن يضع إليته على عقبيه في الجلوس، حكينا فيها ما أنت اللي كان الدرس الماضي. طيب سأل مسألة أخرى، سأل سائل، هذا اللي إجره مكسورة ما حكينا فيها، شخص لا يستطيع أن يضع إليته، الإلية يعني المقعدة، على عقبيه، العقبين أواخر القدم، لما يجلس في الصلاة يضع عقبيه على إليته أو إليته على عقب، يسند إليته على عقبيه. هو لا يستطيع ذلك. شخص لا يستطيع أن يضع إليته على عقبيه في الجلوس بين السجدتين، بسبب كسر في رجله، فهل يصح أن يعتمد على ركبتيه فهل يصح أن يعتمد على ركبتيه ونصب فخذيه على بعض المذاهب، يعني عند غير الشافعي انه هيك يجلس هكذا؟ بحيث لا يجلس بيده على عقبيه، انه اذا نزل بقى يتعلق كسر بجنب. ما ادري نفرجون عقبه لا، مثلا في كسر او اي سبب لا يستطيع ان يفعل هذه الهيئه، ما شرط الكسر، هم مثال الكسر. اجاب الشيخ هذا يجلس على كرسي او نحوه، بدل أن يجلس على الأرض. مش في كل الصلاة فقط عند الجلوس أو عند السجود، لأن لما بده يسجد إن نزل للسجود ما في يقعد. نعم جمعة الشيخ لما سألوا للشيخ انه في قول بخل انه بيعمل هيك، قالوا لا بيعمل هيك، هذا هو. لو في قول عند بعضهم كان ذكره الشيخ. مسألة خالف الإمام الزهري، الإمام الزهري من التابعين، خالف الإمام الزهري في تكبيرة الإحرام، فقال بالاكتفاء بالنية. هذا القول شاذ غير معتمد، لكن نذكره حتى إذا سمعتم إنسانا يقول به لا تحكموا عليه بالكفر، لأنه قول إمام من الأئمة، عنده عند الزهري يكفي أن ينوي الصلاة من غير أن يكبر تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام عنده ليست واجبة، ليست ركنا. هذا القول شاذ. وقال بعض السلف التكبير جزم، تكبيرة الإحرام جزم لا بد أن يأتي بها، التكبير جزم مسألة. عند الحنفية تسقط الصلاة عمن عجز عن تحريك جسمه حتى الرأس، حتى رأسه ما فيه حرك، عمن عجز عن تحريك جسمه حتى الرأس. إذا كان يعجز عن تحريك جسمه، يعجز عن تحريك رأسه، تسقط عنه الصلاة. عند الشافعي لا، لو يعني وصل عجز عن كل شيء إلا أن يجري أركان الصلاة في قلبه يفعل، ولا تسقط عنه الصلاة، حتى لو كان لا يستطيع تحريك أجفان عينيه لا تسقط عنه الصلاة عند الشافعي، بل يجري الأركان على قلبه. فإن كان يستطيع قراءة الفاتحة يأتي بالأركان القولية يأتي بها، إن كان يعجز عنها يجريها على قلبه ولا تسقط الصلاة عنه. يعني حتى الرأس لا يستطيع أن يحركه، من أجل الركوع، من أجل السجود، خلاص جسمه أي ما في حرك جسمه بالمرة، تسقط عنه الصلاة. عند أبي حنيفة أي مع الرأس، included الرأس، نعم، يعني حتى الرأس لا يستطيع تحريكه أيضا. أما إن كان يستطيع أن يحرك رأسه لا تسقط الصلاة عنه عند أبي حنيفة. نعم حاج. فقط لا يستطيع أن يدخل إلى الخلاء، ولا لا يستطيع أن يصلي، ما في يتحرك رأسه يتحرك، يستطيع أن يأتي بالركوع في رأسه، يحني رأسه قليلا ثم إلى السجود أكثر، يستطيع، لا تسقط عنه الصلاة. يؤمن له من يوضئه. إذا ما تيسر له أحد، إن كان يستطيع أن يتيمم، يعني هذا كأنه لا يستطيع الوصول إلى الماء، مفلوج مثلا، لكن هل يعيد بعد هذا؟ ما عندي جواب. إذا واحد ما قادر يحرك إيديه كيف بده يتيمم؟ حسب حالته، ينظر إلى حاله، ما يستطيعه يفعله. كان يستطيع أن يحرك يديه وفي ماء جنب منه، عم تصعب علي. يعني هذا يعني شايف الماء بس ما قادر يوصلها، هذا كفاءة الماء لعجز، يعجز عن الحركة، يعجز عن الحركة، عاجز عن الحركة، جسمه لا يتحرك. ليه؟ ما كانت منا هذه القصة. عم في يتحرك جسمه. يعني إذا الآن الماء حد فيه يتناول الماء، ولا حتى إيده ما بتتحرك. مسألة شخص ترك الاستعاذة قبل الفاتحة في الصلاة، يعني قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شخص ترك الاستعاذة قبل الفاتحة في الصلاة ينقص ثواب صلاته نقصانا خفيفا، ينقص ثواب صلاته نقصانا خفيفا. مسألة من أراد أن يجمع بين العصر والظهر، يعني كان على سفر مثلا، من أراد أن يجمع بين العصر والظهر وفصل بينهما بركعتين، يؤثر ذلك لأنه بصير بطول المسافة بينهما، إلا إذا كانت خطفا، يعني هذه الركعتين صلاهما خطفا بسرعة شديدة، إلا إذا كانت خطفا مثلا الناس يصلونها، يعني هاتان الركعتان الناس يصلونها بدقيقتين، هو صلاها بنصف دقيقة، هذا يسمى خطفا، هو صلاها بنصف دقيقة، يعني إن كان هيك الأمر يستطيع لا يؤثر، أما أكثر من ذلك يؤثر. مسألة لو تقدم المأموم على إمامه، لو تقدم المأموم حتى في التأخير، هلا في جمع التأخير بده يصلي الظهر، بعد الظهر شو بيصلي؟ ركعتي الظهر سنة إن شاء، فإذا أحب أن يفعل هذا الركعتين البعديتين، يعني السنة البعدية، أما بعد العصر طبعا ما في سنة، يعني ما في صلاة تطوع، يحرم، تحرم صلاة التطوع بعد أداء فرض العصر. طيب شو كتبت؟ لو تقدم المأموم على إمامه في الموقف، يعني المأموم وقف بعد الإمام أمام الإمام، صحت صلاته عند مالك مطلقا، مطلقا يعني في أي صلاة، أي ليس فقط في الجمعة، في الموقف، قلنا في الموقف، قلنا بالموقف. يعني احيانا بيكون في زحمه والمكان ضيق، فقد يحصل ان يقف الماموم امام الامام، يكون متقدما عليه في المكان في الموقف. عند الشافعي لا يصح، ولكن عند مالك يصح. ما اسمه تقدم، تقدم، بس انه يعني الامام واقف هو ايش برا، يعني الحج كيف بده يهتموا فيه بقى؟ إذا تقدم في الموقف، لكن لابد أن يأتي ببقية الشروط التي تصح بها صلاة الجماعة. عرفت كيف؟ عم تقول مشي. هاي البسطات اللي ما ننساها. عند مالك حتى لو ما رأى الإمام، لأنه أنت قدم في الموقف على إمامه، هو تقدم عليه. إذا كان تقدم على الإمام يعني تقدم على المأمومين عند مالك. هل هو ما عم بحكي عنه؟ هو ما بعرف دي المسافة صارت. لكن أحيانا مثلا بمصلى السمان ببيروت الإمام تحت عم بيصلي مثل بيسمنت، والمأمومين على الطريق. فهذا شايف هذا بس اللي واقف أول صف على الطريق صار بعد ما واقف الإمام، يعني لا يرى الإمام ولا يرى من يرى الإمام. عند مالك صحت صلاته، يعني الإمام تحت والأول صف من المأمومين صاروا حد مدخل البنية بعيدة. اي طبعا سامعين، هم سامعين الصوت. لو كان عن طريق الآلة بيمشي الحال، لا بيمشي الحال. بلى تقدمه، صار الإمام محله وراء بس تحت، المأموم صار فوق بس قدام الإمام، تقدمه في الموقف. ما بنفصل بالمسائل، الله يبارك فيكم. حتى لو كان عبر الميكروفون يمشي الحال. أنا ورد في الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني ما له ثواب إن كان يستطيع أن يصلي في المسجد وصلى في بيته، ليس له ثواب في هذه الصلاة إن كان جار المسجد. فسألت الشيخ أنه أحيانا بدون الميكروفون هذا المكبر الصوت لا يسمع الأذان، فلو كان سمعه عبر الميكروفون لا يعذر بالصلاة في بيته؟ قال لا يعذر، لا يعذر. لو كان أنه إذا كان بدون مكبر صوت لا يسمع، لكن هو سمع لأنه في مكبر صوت، قال خلص ما دام سمع ولو عبر مكبر الصوت ليس له ثواب إن صلى في بيته وهو جار للمسجد، إلا إذا كان له عذر كأن يكون اتجاه القبلة في المسجد خطأ، أو الإمام لا يحسن القراءة، أو مخبص يعني من لا يصلى خلفه. سمع في آلة سمع عبر الراديو؟ لا، لأنه في اتصال بالنسبة للإمام، في اتصال. الاتصال بالراديو ما الاتصال بالراديو، لأنه أصلا فرق التوقيت يؤثر. ما بد ما ما ما بدي يقيس بهذه المسألة، لأنه لما تنسى أنه المسافة الفاصلة بينه وبين الإمام لها اعتبار، المسافة التي تفصل بين المأمومين وبين الإمام لها اعتبار. صوت مباشر ما تفوتونا بمسائل هيك، الله يبارك. خلينا ضمن الموضوع. في ناس ناطره بس لو حكم قران يعني في ناس عم يسمعوا الدرس. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. حديث حديث هلا حتى يكون جار المسجد. قديش المسافة؟ لا أدري. كيف يعتبر هذا جار المسجد؟ لا أدري. لو سمع عن طريق المكبر الصوت هذا يسمى جار المسجد. مسألة اقتداء البالغ. اقتداء البالغ بغير البالغ رجل بالغ الإمام صبي دون البلوغ. اقتداء البالغ بغير البالغ مسألة خلافية. عند الإمام الشافعي تصح مسألة عند أبي حنيفة تصح الجمعة بثلاثة مستوطنين، مش مقيمين، مستوطنين، والإمام منهم، يعني يعتبر اثنين معهم الإمام ثلاثة، والإمام منهم. فاصل. وعلى قول عند المالكية، وعلى قول عند المالكية اثنا عشر مستوطنا، يعني اقل من ذلك على هذا القول لا يصح اقامة الجمعة، لا تصح الجمعة. وعلى قول عند المالكية اثنا عشر مستوطنا. وعلى قول عند الشافعي وعلى قول عند الشافعي في القديم، يعني في المذهب القديم، إذا كانوا أربعة مستوطنين ولو في غير مسجد تصح صلاة الجمعة، أما المالكية فاشترطوا المسجد لصحة الجمعة. لا بد أن يصلوا الجمعة في المسجد. أما المالكية فاشترطوا المسجد لصحة الجمعة. المصلى ليس مسجدا، المصلى ليس مسجدا. المسجد يعني الذي له حكم المسجد في الشرع ليس من حيث اللغة، من حيث الشرع، تعريف المسجد شرعا. المصلى ليس مسجدا. طيب، فإن خطب شخص يعني الجمعة، وصلى آخر بالناس، الخطيب غير إمام الصلاة، فإن خطب شخص وصلى آخر بالناس يكره ذلك عند الشافعي، مكروه، يكره ذلك عند الشافعي، ولا يصح عند مالك، ولا يصح عند مالك. إذا واحد خطب وجاء واحد تاني وقف إمام في الصلاة، عند الشافعي مكروه، عند مالك لا يصح. مسألة، قال الحافظ ابن حجر يعني العسقلاني: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط في القصر، في قصر الصلاة، يعني القصر لا يكون إلا في سفر، الصلاة لا تقصر إلا في سفر، هذا إجماع، ما بيصير في قصر بدون سفر، إلى أنه يشترط في القصر كون السفر سفر طاعة، كون السفر سفر طاعة، يعني رايح مسافر ليحضر درس، مسافر ليدرس، مسافر ليمنع لإزالة منكر، مسافر لأمر بمعروف، سفر فيه طاعة، كون السفر سفر طاعة. بعض العلماء قال ذلك، عند الشافعي إن كان سفرا مباحا، وعند أبي حنيفة والثوري في كل سفر طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار المسافة التي تقصر فيها الصلاة، مش أي سفر تقصر فيه الصلاة من حيث المسافة، في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية، يعني حتى لو كان سفر معصية فقصر فيه الصلاة صحت صلاته، وهذا قول كمان عند مالك، في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية. عند الشافعي ما بصح القصر إذا كان السفر سفر معصية. رايح لا يرتكب معصية، هذا سفر معصية، مش انه رايح سفر مباح واثناء السفر وقع بمعصية، لا، هو ذاهب، هذا السفر سببه فعل معصية، مثل بيسافر لمكان فيه كازينو ليلعب القمار مثلا، سفر هذا سفر معصية. مسألة هذه عند مالك، يجوز لمن كان معه سلس وكان يجمع، يعني الظهر وعصر أو مغرب وعشاء، أن يصلي جمع تقديم أو تأخير بوضوء واحد، بوضوء واحد. مسألة من صلى مع وجود النجاسة على الثوب أو البدن صحت صلاته عند مالك، فإن كان بعذر له ثواب، أما بغير عذر فلا ثواب له. أعطينا المسألة المرة الماضية، إذا كان جاء العيد في يوم جمعة شو يا حنان؟ مذكر حكيت فيها أنا بس ما بعرفها وين. ما أعطيناها كمان؟ غريب. طيب، مسألة السنة اللي فاتت. لا لا، إذا وافق العيد يوم الجمعة، إذا وافق العيد يوم الجمعة فمن صلى العيد له أن يترك الجمعة في بعض المذاهب، له أن يترك الجمعة في بعض المذاهب. لكن عليه أن يصلي الظهر، لا تسقط الظهر عنه. هذا حسب ما أذكر عند أحمد. في مذهب أحمد إن صلى صلاة العيد يسقط عنه صلاة الجمعة. مسألة خروج المذي أو المذي، نعم يصح، خروج المذي والودي أو الودي يفسد الوضوء على جميع المذاهب، يفسد الوضوء على جميع المذاهب. مسألة إذا كشف شيء من شعر المرأة في الصلاة لا تبطل الصلاة عند المالكية، لا تبطل الصلاة عند المالكية. إذا هي تسترت بالصلاة أثناء الصلاة ظهر شيء من شعرها لو بحركتها، عند المالكية لا تبطل. أما عند الشافعي بفعلها يعني بسبب فعلها تبطل، مش اجت ريح ارجعت الخمار الى الخلف، لا، بحركة نزل السجود دعست مثلا على طرف الثوب فانزاح عند الرأس، هذه بحركتها فسدت صلاتها. العورة يعني بالنسبة لعبد مالك هون حكي عن الشعر، ما تفوتني بتفاصيل مذهب مالك ما تفوتني بتفاصيل مذهب مالك. عند مالك كمان ان شاء الله بصير فقيه مالكي وصار عندي الأجوبة على أسئلتكم جاوبكم دعولي. مسألة من كان في آخر القيام، يعني واحد عم يقرأ الفاتحة قرأ السورة التي بعدها بعد ما ركع لسه ما ركع، من كان في آخر القيام فشك في نية التحرم، شك بنية الإحرام إنه نيته صحيحة ولا لا، صار عنده شك بالنية، من كان في آخر القيام فشك في نية التحرم ثم ركع وأمضى الركوع كاملا وهو شاك وأمضى الركوع كاملا وهو شاك. هذا الشك استغرق كل الركوع. كيف يعني استغرق كل الركوع؟ يعني رفع من الركوع وبعض الشك يعتمل في صدره. فسدت الصلاة، فسدت الصلاة. بنية ايش؟ بنية الشك بايش؟ بنية التحرم؟ بلى فيه قول. شوف اللي بيسهلوله اللي بيعرفه ما بيسأل عنهن، بس اللي إذا بيعرف اللي بيعرفها أسهل من اللي عم يسمعها بيسأل عنها. طيب حكينا نحن كمان عند الأوزاعي، عند الأوزاعي القول المشهور عنده أن الخشوع ولو للحظة شرط لصحة الصلاة. يعني من لم يخشع ولا لحظة في الصلاة عند الأوزاعي لا تصح صلاته. عند الشافعي ليس له ثواب فيها، لكن عند الأوزاعي لا تصح صلاته. ما حكينا فيها هذه، حكينا فيها. شو عم بعطي؟ عم درس جن أنا كيف مع طيب مسألة تعبتوا؟ شو أركان؟ كنت أعرف وين عم بحكي. الشباب هو تعال يوم السبت أعطيهم منهم المسائل. أنا أتذكر رمضان والمخبرين بتوعه. شو أركان السجود عند الشافعي حتى يصح السجود عند الشافعي؟ شو في حديث؟ ايش هو حسبي الله؟ السجود حاجة، السجود حتى يكون هذا السجود سجودا صحيحا عند الشافعي. لا ما بس الجبهة. طيب اذا لا لا لا لا لا هذه الطمأنينة ركن. المنخار ليس ركنا، لا يجب. سبع مواضع لا بد أن يسجد على سبعة مواضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية على سبع. سهن الجبهة، الكفين، الركبتين، وأصابع القدمين. هون سبعة، اثنين أربعة ستة سبعة. أما عند مالك عنده ركن واحد حتى يصح السجود، ووضع الجبهة على الأرض. يعني لو بطريقة بس وضع جبهته وشنكل إيده وإجريه طلوع صح السجود عنده. يعني إذا شفت شخص مثلا ما حاطط إيديه على الأرض لا تنكروا عليه، أو إجريه منه تاني صابعه بطول أصابع رجليه، لو معلق إجريه عن الأرض لا تنكروا عليه، صحت صلاته عند مالك. يعلم لكن لا ينكر عليه، ما بيتهاجم، لا نهاجمه، لكن يعلم، يقال له لو خروجا من الخلاف لو وضعت كذا يكون أحسن، لكن لا ينكر عليه على سبعة أعظم. لأن الطمأنينة عند مالك ليست ركنا، الطمأنينة في الصلاة عند مالك ليست من أركان الصلاة، لو لم تحصل طمأنينة عنده تصح الصلاة. عند الشافعي لا بد من الطمأنينة ولو للحظة، من أركان الصلاة طمأنينة في الركوع في السجود لصحة الصلاة، طمأنينة ركن عند الشافعي. أما واحد نزل ورفع دغري بالسجود ما اطمأن بالمرة ما صحت صلاته عند الشافعي. الطمأنينة معناه استقرار الجوارح للحظة، ولو استقرت للحظة الأعضاء، استقرار الأعضاء للحظة صحت، بلا طمأنينة صحت الصلاة. مسألة دليل الترتيب في الصلاة الإجماع، دليل الترتيب في الصلاة الإجماع. يعني من قدم السجود على الركوع في الصلاة لا تصح صلاته بالإجماع، من سجد قبل أن يركع يعني أخل بالترتيب بالأركان لا تصح صلاته بالإجماع. فشو دليلهم؟ الإجماع، هذا أمر مجمع عليه. الله بعضها بيقول من سمع الأذان ولم يذهب للصلاة في المسجد وليس له عذر صلاته تلك تكون مكروهة. ذكرناها سبحان الله. ما عندي جواب على موضوع المرأة، ما عندي جواب. مسألة من صلى لغير القبلة، بسبب عجز كمرض ونحوه، عجز عن الاتجاه للقبلة، فعند المالكية لا إعادة عليه، فعند المالكية لا إعادة عليه. وعندهم يعني عند المالكية من صلى لغير القبلة ناسيا يستحب أن يعيد الصلاة في الوقت، يعني كان بعد في وقت للصلاة يستحب أن يعيدها. هو ظن أنه يتجه إلى القبلة، نسي أنه لا يتجه إلى القبلة، فصلى هذه الصلاة. بعد الانتهاء منها قال أنا ما صليت إلى القبلة. هو كل ظن أنه يصلي إلى القبلة، اكتشف أنه لا يصلي إلى القبلة، نسي ناسيا، ما كتبنا ناسيا. يستحب إن كان بعد هذه الصلاة هي صاحبة الوقت يستحب أن يعيدها، يستحب. نسي الاتجاه، ظن أنه هذا هو الاتجاه الصحيح في المرة الثانية فصلى إليها، بعدين قال له ما هذه الصلاة، ما هذا الاتجاه، يستحب أن يعيدها في الوقت، معناه لا يجب أن يعيدها في الوقت، لو أعادها بعد ذلك بيمشي الحال بعد الوقت، لكن في الوقت يستحب. أما إن كان عن اجتهاء عن خطأ في الاجتهاد، اجتهد لمعرفة القبلة بأدوات الاجتهاد فصلى بحسب اجتهاده، ثم اكتشف بعد الانتهاء من الصلاة أنه صلى إلى غير الاتجاه الصحيح، عند مالك لا يعيد، عند مالك وعند أبي حنيفة ليس عليه إعادة إلا إن شرق وغرب، يعني انحرف بكثرة عن اتجاه القبلة. أما عند الشافعي لا بد أن يعيد. يعني 90 درجة. يعني لعذر، لعذر، لعذر نحو المرض، يعني شيء يمنعه من الاتجاه إلى القبلة. نعم، لأنه في عجز، عاجزا، عجز عن الاتجاه للقبلة. المرض يشمل كلها، يشمل إيش؟ العجز يشمل المرض وغير المرض، قد يعجز عن الاتجاه للقبلة بدون سبب المرض. لا لا لا لا لا، والاجتهاد بده يجتهد لعجز، بس ايش هو العجز غير المرض لا ادري. بدنا نغمق كثير بالمسائل. مسألة الرفع من الركوع، يعني الاعتدال، الرفع من الركوع من تركه وجبت الإعادة عليه على المشهور عند المالكية، يعني يعيد الصلاة، كان راكع ونزل فورا للسجود من غير أن يعتدل، على المشهور عند المالكية. وروي عن مالك أنه سمن، روي يعني قول ضعيف، وروي عن مالك أنه سمن. قال ابن القاسم، من ابن القاسم؟ حاجة. قال ابن القاسم مين؟ من هو اللي حكينا عنه بالمسألة الأولى اللي قال إيش؟ يصلي ويقضي بفاقد الطهورين، أول مسألة. قال ابن القاسم: فلو لم يعتدل أجزأه ويستغفر. يعني إذا رأيتم إنسانا نزل إلى الركوع ثم منه بعد ذلك إلى السجود، على قول عند مالك هذا الرفع من الركوع لاعتدال سنة، على قول ليس مشهورا عند المالكية. يستغفر ليس من ذنب، ما الاستغفار لا يكون من ذنب، من أجل الثواب، تعويض الثواب، جبر هذا النقص الذي حصل. ليس لا يجب عليه أن يستغفر، يستغفر استحبابا. يستغفر استحبابا. مسألة، آخر مسألة، ترك السورة يعني ولو آية بعد الفاتحة وترك قول سبحان ربي العظيم، وترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، لا يذهب كل الثواب. بل ينقص. إذا واحد كان مسافر عم يجمع يقصر ثم ذهب إلى موطنه ويريد أن يجلس فيه يوما ويتابع السفر، انقطع الجمع والقصر. لو كان مثلا واحد موطنه بيروت سافر إلى بيروت ومنها بده يقعد نهار أو كم ساعة ويسافر إلى الخليج مثلا، فبما أن بيروت هي موطنه ليس له أن يجمع ويقصر فيها، انقطع هذا السفر، لا يجوز له أن يجمع ويقصر. الموطن معناه البلد أو المدينة التي نوى الشخص أن تكون مستقرا له إلى نهاية حياته، هذا اسمه موطن، هذا حكم الموطن، ما شرط المكان الذي ولد فيه. هيك عنده نية صحيحة جازمة في قلبي أنه أنا في آخر الأمر مستقري مقامي في المدينة سيكون حتى أموت، فتصير المدينة موطنا له، يستوطن المدينة تصير موطنا له، بالمدينة ما في يجمع ويقصر. مقصود أنه مش مش مش كل المنطقة يعني مثلا مش كل لا لا لا، المدينة المدينة بحسب التعريف الشرعي للمدينة التي لها سور أو التي بعد مفارقة العمران تنتهي حدودها بمفارقة العمران، هذا المدينة مش حسب ما بسموها بالآن يعني. طالما فيها بنيان متصل مهما اتسعت رقعتها تكون كلها مدينة واحدة. لو ما شرط البيت شو بيقولوا بالمديح، احملوني الى الرسول وروحوا ودعوني في جواره استريح، وقل لي بيت وسيارة. سبحان الله، نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام لكن يعني لا نعمل كل شيء على مقتضى هذا الحب. الأوائل الصالحون لا يؤخرهم عن ذلك لا بيت ولا سيارة، نحن قلوبنا متعلقة بالدنيا مع حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن قلوبنا متعلقة بالدنيا، نفوسنا تحتاج إلى قهر. واحد ناوي أنه يجاور يستوطن في المدينة المنورة، فيما مضى كان يفعل خلص يروح بيقعد، الرزاق هو الله، لو كان هون صاحب شركة مثلا يترك كل هذا، نفوسنا يعني لا تنكسر بسهولة. الله يحسن أحوالنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل، بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا، السلام عليكم.